بسم الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أقول بالله التوفيق، يعني إبليس الرجيم اللعين الطريق، يعطي دائما تعليماته للعفاريت السحرة بربط الملاعين في الأجساد، لأنهم يعلمون أن الصواعق النازلة على أتباعهم الملاعين من استقامة المبتلى في العبادات والذكر والدعاء والرقى الربانية لا يتحملها هؤلاء الذين يعني يسلطونهم على العباد، لهذا يقيدونهم في الأجساد ليضمنوا عدم هروبهم. لهذا أقول لك يا ساكنة أو ساكنة هذا الجسد، سواء كنت خادم سحر أو غيره، الرقى تنزل عليك بإذن الله صواعق مدمرة، ولن تكون لك القوة أو القدرة للصمود أمام ما ينزل عليك من عذاب وتنكيل، ولربما يكون سبب بقائك والله أعلى وأعلم وأجل أن من وكلوك بهذا الجسد من السحر الملاعين قد ربطوك وقيدوك بحبال شيطانية أو سلاسل أو أغلال، وإن كانوا سحر من الإنس فقد أسقطوا عليك جدولهم السحري الشركي المكون من 15 خانة لعينة لكي لا تتمكن من الخروج. وليس شرط أن تكون خادم سحر، لأنه الكثير من الضعاف مثلك أو من أمثالك يأتون بهم ويقيدونهم في الجسد من دون سحر مسلط على الإنس أصلا، وهذا ليس غريب من ملاعين الشياطين يكرهون كل موحد وموحد لله رب العالمين. لهذا أراك أسيرا في الجسد مسجونا فيه، ونحن لا نتقوى على ضعيف مثلك مربوط مسجون. لهذا سترى بإذن الله العلي العظيم قدرة الجبار، وبإذنه تفك كل ما ربطوك وقيدوك به ليثبتوك في هذا الجسد. وانصحك قبل أن يهلك الجبار ويهلكك الجبار ما أن تفك هذه القيود والربط مباشرة، فر بنفسك واخرج من هذا الجسد، لأنه في آخر هذه الجلسة سندعو الجبار أن يسحبك بقدرته بسلاسل وأغلال خارجية، وهذه ليست سلاسل من الملاعين أو كالسلاسل التي يقيدونك بها الملاعين. ولكي تفهمني اسمع قوله سبحانه عز في علاه: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يزجرون. نعم، بآخر الجلسة بإذن الله العلي العظيم سيكون الدعاء للجبار أن يسلط عليك إن كبرت أو كبرت وفكت قيودكم ولم تخرج أو لم تخرجي، فبإذن الله العلي العظيم سيسلط عليكم الجبار ملائكة شداد يضعون الأغلال في أعناقكم ويسحبونكم بالسلاسل من هذا الجسد إلى نار وحميم تجدها تنتظرك خارج هذا الجسد بإذن الله العلي العظيم. رأيتم قدرة الجبار ونصرته عندما ندعوه، لأنكم تبصرون ما لا يبصر البشر. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، فك وقطع كل عقدة ربط بهذا هؤلاء السحرة الملايين هذا الجني أو الجنية في هذا الجسد يا قدير، يا الله الخالق البارئ المصور الغفار، فك وقطع كل عقدة ربطوا بها السحرة الملايين هذا الجني أو الجنية في هذا الجسد، يا الله القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم، فك وقطع كل عقدة ربطوا بها السحرة الملايين هذا الجنية والجنية في هذا الجسد، يا الله القهار الوهاب الرزاق الفتاح، فك وقطع كل عقدة ربطوا بها السحرة الملايين هذا الجني أو الجنية في هذا الجسد. يا الله العليم، يا الله العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل، فك وقطع وانسف سلاسلهم وأغلالهم التي قيدوا بها هذا الجني أو الجنية في هذا الجسد. يا الله الرافع المعز المذل السميع البصير، فك وقطع وانسف سلاسلهم وأغلالهم التي قيدوا بها هذا الجني أو الجنية في هذا الجسد. يا الله الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم، فك وقطع وانسف سلاسل وأغلال السحرة الملايين التي قيدوا بها هذا الجني أو الجنية في هذا الجسد. يا الله العظيم الغفور، فك وقطع وانسف سلاسلهم وأغلالهم التي قيدوا بها هذا الجني أو الجنية في هذا الجسد. يا الله الحفيظ الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب، فك وقطع وانسف سلاسلهم وأغلالهم التي قيدوا بها هذا الجني أو الجنية في هذا الجسد. يا الله القوي المتين، يا الله القوي المتين الباعث الشهيد الحق الوكيل، فك وقطع وانسف سلاسلهم وأغلالهم التي قيدوا بها هذا الجني والجنية في هذا الجسد. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم القادر المقتدر المقدم المؤخر، فك وقطع كل عقدة ربطوا بها السحرة الملايين هذا الجني أو الجنية، فك وقطع وانسف سلاسلهم وأغلالهم التي عقدوا بها هذا الجني أو الجنية في هذا الجسد. يا الله المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن، فك سجن هذا الجني أو الجنية يا عظيم. يا الله العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام، إن بقي معاندا بعد فك وقطع ما ربط به وأبى الخروج بسبب عشقه للجسد أو لأي سبب يعليم، فسلط عليه ملائكة شدادا غراضا يقيدونه بأغلال في عنقها ويسحبونه بالسلاسل إلى الحميم والنار يزجر فيها. يا الله النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور، إن بقي هذا الجني معاندا بعد فك وقطع ما ربط به وأبى الخروج بسبب عشقه للجسد أو لأي سبب يا عليم، فسلط عليه ملائكة شدادا غراضا يقيدونه بأغلال في عنقها ويسحبونه بالسلاسل إلى الحميم والنار يزجر فيها. يا قدير يا الله العظيم، يا الله القدير، يا الله المقسط الجامع الغني المغني، وإن بقيت معاندة بعد فك وقطع ما ربطت به وأبت الخروج بسبب عشقها للجسد أو لأي سبب يعليم، فسلط عليها ملائكة شدادا غلاظا يقيدون هذه الأغلال في عنقها ويسحبونها بالسلاسل إلى الحميم ونار تزجر فيها. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الطريد اللعين ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم وتقطعت بهم الأسباب ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم وقد أحسن بي إذا خرجني من السجن وقد أحسن بي إذا خرجني من السجن واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجز في نفسه خيفة موسى

يا الله القدير، يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، يا ذا العزة والجبروت، يا ذا الملك والملكوت، فك وقطع كل عقدة ربطوا بها السحرة الملايين هذا الجني أو الجنية في هذا الجسد، فك وقطع وانسف سلاسلهم وأغلالهم التي قيدوا بها هذا الجني أو الجنية في هذا الجسد، يا عظيم فك وقطع وانسف سلاسلهم وأغلالهم التي قيدوا بها هذا الجني أو الجنية في هذا الجسد، فأنجيناه والذين معه برحمة منا، فأنجيناه والذين معه برحمة منا، فأنجيناه والذين معه برحمة منا، فأنجاه الله من النار، فأنجاه الله من النار، فأنجاه الله من النار، فأنجاه الله من النار، فأنجاه الله من النار، فأنجاه الله من النار، فأنجاه الله من النار، فجعلناهما حديث ومزقناهم كل ممزق، فجعلناهما حديث ومزقناهم كل ممزق، فجعلناهما حديث ومزقناهم ومزقناهم كل ممزق، ومزقناهم كل ممزق، ومزقناهم كل ممزق، ومزقناهم كل ممزق، فجعلناهما حديث ومزقناهم كل ممزق، ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء، ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء، ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء، ثم صدقناهم الوعد، ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيها، ولا طائر يطير بجناحيها، ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيها إلا أمم أمثالكم، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، حتى إذا فتحت، حتى إذا فتحت، حتى إذا فتحت، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، من كل حدب ينسلون، من كل حدب ينسلون، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا، وكان وعد ربي حقا، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا، يا الله العظيم، يا الله القدير، يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم،

الحي القيوم. إن بقي معاندا بعد فك وقطع ما ربط به وأبى الخروج بسبب عشقه للجسد أو لأي سبب عليم، فصلت عليه الآن ملائكة شدادا غلاظا يقيدونه بأغلال في عنقها ويسحبونه بالسلاسل الحميم ونار يزجر فيها. يا الله العظيم، إن بقي معاندا بعد فكي وقطع ما ربط به وأبى الخروج بسبب عشقه للجسد أو لأي سبب عظيم، فصلت عليه ملائكة شدادا غلاظا يقيدونه بأغلال في عنقه ويسحبونه بالسلاسل حميم ونار يزجر فيها. يا الله العظيم، يا الله العليم، يا الله القدير، يا الله البصير، يا الله الشهيد. إن بقي معاندا بعد فك وقطع ما ربط به وأبى الخروج بسبب عشقه للجسد أو لأي سبب يا عليم، فصلت عليه ملائكة شدادا غلاظا يقيدونه بالأغلال في عنقه ويسحبونه بالسلاسل ويخرجونه من هذا الجسد بالسلاسل بسحبه بالسلاسل إلى حميم ونار يزجر فيها. يا الله العليم، يا الله البصير، يا الله السميع، يا الله القدير. إن بقيت معاندة بعدما فكت وقطعت ما ربطت به وأبت الخروج بسبب عشقها للجسد أو لأي سبب يا عليم، فصلت عليها ملائكة شدادا غلاظا يقيدونها بالأغلال في عنقها ويسحبونها بالسلاسل إلى الحميم ونار تزجر فيها. يا الله العظيم، يا الله البصير، يا الله السميع، يا الله الشهيد، يا الله القدير. إن بقيت معاندة بعدما فكت وقطعت ما ربطت به وأبت الخروج بسبب عشقها للجسد وبقيت معاندة يا عظيم، وبقيت معاندة يا عظيم، اللهم فصلت عليها ملائكة شدادا غلاظا يقيدونها بأغلال في عنقها ويجرونها ويسحبونها بالسلاسل من خارج الجسد، يسحبونها بالسلاسل إلى خارج الجسد إلى حميم ونار تزجر فيها. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يزجرون. ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله، قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون يسحبون يسحبون يسحبون يسحبون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون يسحبون يسحبون يسحبون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون والسلاسل يسحبون يسحبون يسحبون يسحبون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون في الحميم ثم في النار يسجرون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون يا الله العظيم يا الله القدير يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يا ناصر المظلومين يا شهيد بما قام به هذا الجني أو الجنية العليم بما تسلط يا عظيم يا الله القدير يا الله البصير يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم من كابر ومن لم يخرج من هذا الجسد فسلط عليه الآن ملائكة من عندك يا عظيم ملائكة من عندك يقيدونه بأغلال في عنقه ويسحبونه بالسلاسل إلى الحميم ويسحبونه بالسلاسل إلى خارج الجسد ويسحبونه بالسلاسل إلى خارج الجسد ويسحبونه بالسلاسل السلاسل إلى خارج الجسد ويسحبونه بالسلاسل إلى خارج الجسد ويسحبونه ويسحبونه ويسحبونه ويسحبونه إلى خارج الجسد بالسلاسل إلى حميم إلى حميم إلى حميم ونار يزجر فيها يا الله العظيم يا الله الحفيظ يا الله الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد البائد الشهيد الحق الوكيل يا عظيم بأسمائك الحسنى ندعوك الآن يا عظيم على كل جنين أو جنية مسلط على هذا الجسد ولم تخرج من هذا الجسد وأبت إلا البقاء صلت عليهم الآن يا عظيم ملائكة من عندك شداد غلاظ يسحبونه يسحبونه يسحبونه إلى خارج الجسد بالسلاسل إلى حميم إلى حميم إلى حميم ونار يزجر فيها يا الله العظيم أعوذ بالله السميع العليم من كل ظالم لئيم طريد رجيم. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يزجرون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يزجرون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يزجرون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يزجرون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يزجرون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يزجرون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يزجرون يا ذا العزة والجبروت يا ذا القوة المتين يا ذا الجلال والإكرام يا ناصر المظلومين أذن يا عظيم لملائكة من عندك شداد غلاظ يقيدون كل لئيم كابر وبقي في هذا الجسد معاندا اللهم يقيدونه بالأغلال في عنقه ويسحبونه يا عظيم وبالسلاسل يسحبونه إلى خارج الجسد إلى حميم ونار يزجر فيها يا عظيم يا قدير يا ذا الجلال والإكرام إن كانت من الجنيات يا عظيم مكابرة وبقيت بهذا الجسد اللهم سلط عليها الآن يا عظيم ملائكة من عندك شداد يا قدير غلاظ شداد يقيدونها بالأغلال في عنقها ويسحبونها بالسلاسل من خارج الجسد ويسحبونها إلى خارج الجسد بالسلاسل إلى حميم ونار يزجر فيها يا قوي يا متين يا رب العالمين يا مالك كل شيء ومليكه يا شهيد يا عظيم يا بصير يا سميع يا قدير يا قدير يا قدير يا قدير أذن لملائكة من عندك الآن يقيدون كل جني وجنية كل جني وكل نفس خبيثة تسلطت على هذا الجسد يقيدونها بأغلال في عنقها ويسحبونها إلى خارج الجسد ويسحبونها خارج الجسد ويسحبونها خارج الجسد بالسلاسل إلى حميم ونار تزجر فيها. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يزجرون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يزجرون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يزجرون. يا الله العظيم يا الله العظيم القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت أنزل الخراب والدمار على السحرة الملايين إنسهم وجنهم الذين تسلطوا وربطوا هذا الجني في الجسد اللهم انزل عليهم الخراب اللهم ارمهم يا عظيم بنار من السماء تحرق سكناتهم يا عظيم تحرق قراهم الشيطانية الإبليسية الساحرة يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم أنت العليم أنت العليم بالساحر الجني أو الساحرة الجنية التي تسلطت على هذا الجسد وقيدت فيه الأسحار والشياطين اللهم أنت العليم بها يا قدير اللهم أنت العليم به يا قدير اللهم رد إليهم كل أسحارهم التي سحروها اللهم رد إليهم كل أسحارهم التي سحروها منذ أن تعلموا السحر ردها إليهم الآن يا عظيم ردها إليهم الآن يا عظيم بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم اللهم رد إليهم كل أسحارهم التي سحروها منذ أن تعلموا السحر ردها إليهم الآن يا عظيم بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم وسلط عليهم شياطينهم يا قدير اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى يا عظيم ونسألك بقدرتك يا قدير أن تشفي أمتك هذه يا عظيم أن تشفي عبدك هذا يا عظيم ولا تجعل للشياطين ولا الأسحار ولا العيون ولا الحسود في هذا الجسد قرارا اللهم نقي هذه الأجساد يا عظيم اللهم نقي هذا الجسد من كل سحر وسقم وعين وحسد وشياطين اللهم نقي هذا الجسد يا عظيم